النظام يعني. انت قلت لنا حاجه حكيت تجربتي. والله تجربه جميله جدا جدا جدا. كفايه يا دكتور بيار فعلا نعمل دعايه لحاجه. طيب دلوقتي احنا اصحاب مع بعض كان ثلاثة وطالعين نتكلم مع ناس كلمتين. الباشا قال كلمتين في عجالة عشرة وراء حمام. وانتي برضو عايز تخلصي في عجالة مع الاشياء ما حاجة ما يزعلش. ليه؟ لان هو بقاله شوية فرق. فرق جعان. بص في الساعة مرتين ثلاثة. جعان. فتحه. خلاص فعشان ما يزعلش والنام. فاهمة؟ وان اخر حاجة عملها لي اسمي. ما تزعلش بقى المرة جاية. على فكرة خلي الصورة. رسم رسم دكتور ضياء بس بكاريكاتير يا جماعة. لا وكاريكاتير زمان قدر حبايبي. وكده كده هتبقى مشقلي معاهم ولا؟ لا بس عادي ما هو الصورة متشقلي يمين وشمال عادي. طيب وكتب لي اسم الكاريكاتير برضه. وكتب الاسم اهو. شفته بقى؟ جوزي جوزي فنان. جوزي مذيع. طبعا ربنا يديله الصحة. انت يا هانم مش كنت بتشكي شكاوى ركبك ومناخيرك ودانك بتشوفي كل حاجة؟ كل حاجة. انا كنت بقوم الصبح يا جماعة مش عارفة الوجع جاي لي منين، ومن بالليل اقول يا ترى انت هتيجي منين الصبح. ف الرقبة الدرعات الركب بجد في حاجه اسمها العصعص دي كانت مصيبه، كنتش بعرف اقعد نهائي يعني. هو نصحوني حقيقه. نصحوني لازم انا بالعصعص في التهاب. انا رفضت الصراحه. الخمول والكسل والخمول بقى. الخمول ما كنتش يعني اقدر، يعني الحاجه اللي اقدر اعملها مثلا لو حاجتين ما اقدرش اعملها. لا الف ربع يوم نزلت المطبخ فريحني. هو ربع يوم نزلت المطبخ. هو من احلى غسيل. ومن احلى ومن احلى الحاجات اللي مريحاني في النظام ان انا مش بقف كتير اعمل اكل، يعني انا نص ساعه بيبقى الاكل جاهز. أيوة. غير الاول اصناف واشكال ووجع ظهر بجد بجد. وفرت عليا مجهود. هو حضرتك بس انت عارفه انت لو حصل في جيل جاي يتجوزوا على النظام ده هيبقى البوتاجاز عينتين بس. عينتين يا دوب. وفي فرن صغير كده لو عملنا يعني صينيه لحمه بس، يعني مش هيبقى في بقى الرومي اللي بيخشوا عايزين واحد كبير ويسوي. مفيش الكلام. مفيش الكلام. انا ولا صيني. ولا صيني ولا الصيني اللي بندفع فيه 20000 ده. مفيش صيني. هيحصل مش هيحصل. هيبقوا طبقين وفي الكوبايتين. ما انا واحده صاحبتي بتقول لي هو على فكره النظام ده عاجبك عشان انت بس عشان ما بتحبيش تقف في المطبخ كتير، فده يبقى. قلت لها هو جالي على الطبطاب. هو المفروض اصلا يبقى كده. هو حاجه لو رجعتي حتى الباشا ما تكلمتي معاه من شويه بس ما تلاقيش في دي. هو زمان يعني قبل الثوره الصناعيه كان في حاجه اسمها صناعه الطعام. مفيش صناعه طعام. ليه؟ لان الطعام ده بيتعمل على قد ساعتها. طعمنا شويه قمح قرصتين وغمسنا وكده وقمنا. لكن احنا النهارده عندنا اللي بيخبز لنا بيبيع لنا. صح. واللي بيصنع اللحمه بيبيع لنا. صح. حتى اللبن بيتباع لنا. انت مفيش حاجه انت عاملها على قدك في البيت صناعه غير. مفيش. فبتيجي ترجعي في التاريخ لورا لا ما كانش فيه بقى ولا الفرن الكبير ده. الناس ده انا في ناس اعرفها عندها تنور. والله كنت عايزك معلش انت بتتكلم في موضوع يعني هوجه البرامج اللي بتتكلم عن الطبخ والطبخ يا باشا واشكال الطبخ. بطلنا نجيب القنوات دي نهائي. كنا الاول قاعدين احد اسباب تدمير الشعب دوت نفسيا. الشيفات يا باشا. انا الاجوره حلوه بس مطفيه. دي الاجوره دي يا باشا كانت قاعده معايا زمان. انا عموما انا النهارده زياره معاليكي وعنتر بيه بالنسبه لي هي كانت زياره اهل ليه يعني بس. مش اكتر من كده. انا حتى ياسين ده حتى والله يا باشا الموضوع انا وخلي بالك وصلت مني كده. انا مش عايز الناس تحتاج لدكتور وتروح. انا عايز الناس تبقى براحتها. وانا قلت لا انت بتصدر. بص يا دكتور خد بالك في حاجات انت بتعملها كنت مش واخد بالك منها. انت بتصدر ثقافه دلوقتي. ثقافه طبيه. يعني الناس اصبح دلوقتي عندهم ارضيه ممكن يعرفوا بيها ايه اللي بيحصل وايه سببه وايه علاجه. دي ثقافه. انت واحد من الناس اللي مش حافظ وبيسمع المقرر. لا انت راجل بحثت ودورت. انت راجل الكلام ده على فكره يا جماعه ما حدش فاهمني غلط. الرجال مش هدينا حاجه يعني والله. ان الراجل ده سحب رساله وان ربنا بيبعت الرساله لمن ينتخبهم ويصطفيهم علشان خاطر يوصلوها للناس. ودي من رحمته بينا لانه من كتر شفقته الشفقه والفضل والرحمه بينا ان بعت لنا ناس ينتشلونا بقى من اكياس الدواء اللي احنا طول النهار ماشيين بيها. ينتشلونا من الاسعاف ومن الاستقبال. احنا تعبنا طب وكل شويه زودوا بالفيزا وكل شويه يغيروا الدواء. عشان تجيلي بروشته فيها وش وظهر دواء. تخيل عشان ايه؟ عشان ايه؟ القصة كلها ابحث عن مش العارض بقى احساس ابحث عن جنس المرض ايه. وجنس المرض في هذا في بيت الدائري في جهازك الهضمي ده اللي بيشع ده كلام على الناس بقى نسيناه هم سابوا فصول عنه بقى جهازك الهضمي ده لوحده بيت جسمك هو الاب والام الاب الروحي للجسم كله الجهاز الهضمي هي المدام بتاعته مش اشتكت من التهابات في الاعصاب التهابات في العضلات صاحبها التهابات في الكلى ولا لا طبعا وده اللي احنا كنا بنحكيه بقى جسمك كله لو حتة تشتكي كله هيشتكي وطالما مش هقول لك على حتة بتشتكي ما تهملش بقية جسمك بقى لا هو ليه ويبحث عن سبب الالتهاب سبب الالتهاب في خلل في النظام الغذائي مدخلاتك مدخلاتك اكيد ان دي نواتج ف ايه رايكم بقى على فكرة عنتر باشا مبطل دواء المعدة ودواء السكر ودواء الكوليسترول من قبل ما يشحن اصلا والبيتزا والبيتزا والكوسه اللي اعتبرها بطلتها ولا لسه والكوسه يعني بطلتها كاكل لكن في علاقاتي لا كلنا موجوده لا الحمد لله موجوده لا موجوده بس انا قلت لك لا هو لا ما هو ينفع كده هنقلع او كده لا علق صوته بقى لا اصل انت دلوقتي شرحت الدكاتره كلهم اللي انت حكيت لي بالظبط هو انا وضحت لهم اللقطه وليك فهمت معايا هو كل مكان حموضه تيروفيك عالي لاكتيك عالي نشادر عاليه ومع ذلك سكره كل مره واطي صحيح صح صحيح. مش واطي هيكون في النورمال رينج صحيح اللي هو 80 90 85 في الحدود دي والنوبه دايما بتيجي في اللحظه اللي هو بيصاب فيها في عدوى يعني يجي له عدوى نفسه تتسد بتستد نص يوم يوم خلاص يصوم تاني يوم الصبح مستشفى يجيله الحموضة حموضة كويس قوي والحموضة موجودة كل أعراضها بس ناقص له حاجة سكره ما هوش عالي صح فما مش عارفين يعملوا إيه لو عيان سكره عالي كانوا يدوله أنسولين صح الراجل ده عملوا معاه إيه؟ يدوله سكر أول حاجة كان جرعات مكثفة من الباي كارب زفت لو احنا قلنا الكلام دي خلاص دي ما نفعتش وأنت قلت كلمة كمان عجبتني من شوية قبل اللايف كان بيدوله الباي كارب وجرعات وهمية والبي اتش ينزل في واحدة من الحالات صح صح يعني الحموضة زادت على الباي كارب لم يستجب الجسم وقعد معاهم قد ايه بالمنظر ده على عدم استجابة دخل عناية مركزة ثلاث ايام ثلاث او يومين تدهور بعدين ثلاث ايام في العناية المركزة وغسيل غسل كده يا قلبي عشان يتخلصوا من الحموضة ومش عارفين يتخلصوا منها لما بدأنا نركز على الجلوكوز اختلف الوضع الله اي جلوكوز بدأ نعطي في الوريد جرعات مكثفة من الـ من الـ جلوكوز. من الجلوكوز بس انت قلت لي حركة كمان عملتها احلى من لان انا قلت لك السكر في البق احسن من الوريد صح السكر في الفم المفروض ان احسن لنا كلنا انت مش هتقدر لوحده بالظبط السكر في الفم المشكلة بس لما يسد نفسه ما بقدرش انت بقى قلت لي كنت بتعمل حركة كده بتطعمها له ببقه باين ولا ايه بعمل سرنجة السرنجة فانتا مولت فيها كمية من الجلوكوز وبعمل له كده كنوع من الوقاية كويس. عشان ما يدخلش في الحموضة وبتساعده جدا يعني السكر بس في لحظة بيكون بيفلت عليه يعني ما بنحقش ليس كافيا يعني ال- ال- ال- ال- ال- الأحماض بتكون أعلى بكتير من الكفاءة اللي انت بتعملها بالظبط طب انت بعد ما شفتني وبعد ما اتكلمنا دلوقتي استوعبت مني فايدة السكر ايه؟ انا فايدة السكر كبد انا اللي فاهمه انها للكبد كبد هي كبد بالمناسبة ما حدش قال كبد الناس شكوا في السكر الناس شكوا في الكلى في الانزيمز الوراثة امراض وراثية ما حدش قال كبد بس ما قالولكش طب اصل خلي بالك لو هما حتى ما قالوش كبد يا احمد ازاي ما حدش فسر ان الجلوكوز بيحميني ما هو خلي بالك مش مقتنعين الله ما هما بيديهوله ايه بعد ايه بعد سنتين امال انت عارف السر ده منين؟ الوالد من باباكي اللي 10% مش 5% مش 5% والله احنا بنتعارك في المستشفى يقيسوا السكر خايفين يرفع يرفع ما ينفعش ما بيرفعش عمره ما رفع رضا لا يرفع عنده السكر ولا بيصدقه مهما لانه الحلقه مش كامله انا قلت لك النهارده اللي احنا اتفقنا عليه انا وانت قبل ما نطلع على اللايف، قلت لك ايه؟ قلت لك ابنك عنده فيه محطه كسلانه صحيح اللي هي الكبد، مش عارف يحول احماضه اللي بتتكون كل يوم على الله لسكر، لان ابنك لو بيحول الاحماض دي لسكر بسرعه عاليه كان زمان السكر عنده عالي والاحماض نزلت. صح يعني السكر عالي والاحماض تنزل. اللي حصل بقى الباشا ده بيحصل له ايه؟ التهاب. التهاب يعني حراره. صح حراره يعني عضلات بتكسر كتير. صح بتطلع فيروفيك ولاكتيك كتير. صح تمام؟ مع صيام 12 ساعه يكون كيتون بوديز اللي هي الاسيتون. حموضه فين الكبد يا اخوانا؟ نايم. الكبد نايم دلوقتي. فخلاص الراجل ده يبدا ينهك كوزمو بريدنج. صح صح بالظبط بالظبط. بس خلاص خدي واطلعي بيه. ويبدا يرجع مستشفى. يرجع حمل يعني. خلاص طب رجع معدته ما هو ما عندوش حاجه في بطنه. طب انت ناوي على ايه بقى؟ ايه رايك بقى؟ احنا لو انت يا باشا دلوقتي تجيد واحنا استقرين على اللي عملناه، وانا قلت لك انا اول مره اطلع مع حاله لسه ما خلصناش. صح صح. بس انا طلعت برضه ليه بقى النهارده؟ اول عشان هو الواد عسل بصراحه يعني، خطف قلبنا وقلب الناس. ثانيا وان شاء الله ان شاء الله يا جماعه الخير ان شاء الله والشفاء طبعا عند ربنا يا رب. اعتربنا الخير بس يا رب بس وخلاص ونطلع لايف ثاني ان شاء الله. لا هتطلع بقى لايف. هو يتكلم معايا هو ما بيتكلمش ليه؟ ولا انا هضربك بمسدس. ودي رضا انا هضربك بمسدس بتاعك انت يا ابني. خايف صح ان شاء الله خير يا احمد بيه. انت كنت بتقولي بقى الوالده الوالده مشيت على النظام وكانت ايه اخبارها ايه؟ الان الحمد لله كان عندها بدايه روماتويد وهو منتشر في عندهم في العائله. الان هي بتخف بتحس نفسها ملاك هي دلوقتي تقريبا زي شهرين تقريبا شهرين. حلو في بقى يا جماعه رضا عامله جدول حلو قوي في البولمر نعلمنا على شويه علامات مع بعض بس خلاص هي فاهمه على فكره اول نظام الرقبه هي ولا نفسها فيتامين دي. الدكتور كان كاتب لي فيتامين دي. انا اصلا اول كشف كشفته مع الدكتور كان اونلاين مش هيبان يعني لوحدي على النظام. انا لوحدي في من قبل النظام من قبلك على النظام 50 يوم ده مهم يا بابا. ده جالي عيانين اتفضل يا دكتور شايفين جالي عيانين النهارده بقالهم حاجزين من ثلاث شهور ولسه ما بداش. لا ليه انا يعني اقول لك على حاجه والله مش هتصدقني من ديوان وانا بس اقول لك على حاجه. يعني اول يوم كان منبار ما بتقول لي نظام ايه اللي عامله منبار. قلت لها وعين خسيتي ولا لا؟ ما تقولي انا يا جماعه خسيت و بطني وبقى انا اصلا بطني ووسطي. الدكتور بيضحك اه يا جماعه دي حقيقه حصلت. انا كان عندي بطن ووسطي قل وبطني خست خالص ومقاساتي يعني الهدوم وسعت عليا كتافي الدراعات كل ده نزل. انا اصلا يعني حتى على الميزان ما خسيت مش قوي يعني في الاول ورجعت. انا ما بقلل الاول نزلت على الميزان وبعد كده رجعتي وبطني بتخس بالمره وبطني بتخس بتشغاله نزول وزن بس جسمي بيتخرط من اول وجديد عضلات بتتكون جديد وعضلات. انا مبسوط يا بنتي بجد. انا مبسوطه والله يا دكتور. ما شاء الله ربنا يخليكم. الناس بتبارك لي. ايوه تحياتي للدكتور ضياء. ربنا يخلينا والله ربنا يخلينا الدكتور ضياء بجد يعني معجزه المعجزات فعلا. حد انها بتقول معجزه المعجزات. يا جماعه رضا دي اللي انا ارحبت بيها امبارح بالليل. ايوه عشان المجال ايوه اللي بعتت اطلع بقى لايف بسرعه. بس يا جماعه ف الحمد لله انا ظهري كان فيه مشاكل. ظهري بصراحه مش قوي يعني. ظهري كان فيه مشاكل اصلا؟ لا طول عمرك مش مشاكل؟ لا ماشي. رقبتي ممكن وبيجيلي صداع لما بنام غلط وكده. ماشي يعني ده يعني رقبتك لسه فيها حاجه دلوقتي؟ لا يعني نوعا ما مش حاساها بس احيانا يعني. وشك اللي اتغير فيه؟ مش عارفه نضارة شوية. هقول لك يا دكتور بقى انا كان عندي خدود حمراء اقسم بالله يا دكتور يقولوا لي دي نضارة ده جمال. انا بقول لهم انا وشي بيوجعني. بقول لهم يا جماعة انا وشي بيوجعني. لو رحت حد وما في اسمك كان قال لي بيت زيبة حمراء قالوا لي فعلا. طيب انا رحت للدكتور فعلا قال لي انتي واداني هرمون الغده الدرقيه ما اخدتهوش. قال لي بلعت زيبة حمراء. ايه بيت حمراء كده ليه؟ لا يا قلبي ده طبيعي. والله انا كانت خدودي حمراء، مش فكره خدودي حمراء وجميله، انا خدودي حمراء وبتوجعني. أيوة. يعني حاسه ان انا عارف الكلمه البلدي زناره يعني بجد كنت كده. ده يحصل لك تاني لو كنت عكس مثلا، هي نفس وشك حمار والنقطه دي. شكرات استمري، ربنا يخليك. انا بس عايزه اقول كمان للناس اللي هي لا مش هياكل ولدي انت عايزه. انا عايزه بس اقول حاجه، مش لازم يا جماعه نعيا ونوصل لمرحله ان احنا بنموت عشان نعمل النظام. يقول لك انا ولادي احرمهم، انت يعني انت بتحرمهم بالظبط يعني؟ انت هو لازم يعني انا اقعد 3 شهور او 5 شهور ليه النهار بعيط؟ انا والله انا اول لايف شفته كنت بعيط، اقسم بالله اول لايف كنت نايم على السرير بعيط، عمال اقول يا ماما انا مش عارف. وبعدين انا لقيت حضرتك في اللايف، انا اصلا كنت شفت زمان شورت فيديو لحضرتك بتقول حاجه عن السكر، السكر لما تحرم نفسك من السكر تحرم نفسك من الشباب. انا وما عرفتش اسم حضرتك ولا حاجه، انا يوم ما شفت رايحه انا ما تابعتهوش ليه يعني بقيت زعلانه ان انا ازاي ما عرفتش الناس بقالها سنه عن نظام واتنين واحنا لسه عارفين. بس الحمد لله برضو حظنا حصلتي يا قلبي، حصلتي الحمد لله وحصلي كمان. فبجد يا جماعه الموضوع بسيط، وبعدين يعني حتى الناس اللي عماله تقول الاكل مش الاكل يعني حد شافك قريب بعد ما مشيت على النظام؟ مرات اخويا النهارده بتقول لي انت حلاوتي قوي وخسيتي قوي. دي كانت شفتك من زمان يعني، هي بتشوفني بس يعني ما بتقابلنيش يعني ما اتكلمناش مع بعض ان هي تقول لي كده. طيب حلو ايه اللي شايفاه في النظام عايزه تحسني فيه؟ انا بعمل شويه عيوب بس جوه النظام يعني بصراحه، يعني ممكن اكل لحمه مره. لا ده بص يا اخوانا انا بقول لك بتاكل كتير قوي. ايوه لا بلاش بقى عشان خاطري. مش بتاكل كتير، لا بتاكل انواع عشان كنت قلت لهم الوجبه اللي انا معلم عليها كده عشان يا دكتور بس كم سويت كورن، رز بالزبيب، عصير قهوه ما تقولهم ورا بعض عدلهم يا قلبي. ده كتير كتير باكل كتير. الوجبه بصي هي مش قصه اللي جواها مسموح ومش مسموح، هي قصه ان اللي جواها كذا نوع يا بابا. فده مود على هعمل فيديو وهرسم لكم فيه الخلايا المناعيه، اصل الخلايا المناعيه دي مرصوصه تحت الجلد ومرصوصه على جدار الامعاء وليها خطاطيف زي زلومه الفيل بتشمشم. يعني ممكن انا احط زي ما حضرتك قلتي من شويه قبل ما نبدا اللايف، قلت لي يا دكتور ضياء انا جبت صبغه جربتها على جلدي الاول عشان تشوفي ايه الحساسيه منها. طب هي دخلت جوه الدم ما لحقتش، ده هي مجرد ما حطيها على الجلد من بره في زلومه ما